قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جامع بن شداد عن الاسود بن هلال قال قال معاذ بن جبل لرجل اجلس بين المؤمنين ساعه يعني نذكر الله. قال الشيخ الباني سال بالسريع على صوت الشيخين. قال ابو عبيد رحمه الله وبهذا القول كان يقول سفيان والاوزعي ومالك بن انس يرون اعمال البر جميعا من الازدياد في الاسلام لانها كلها عندهم منه، وحجتهم في ذلك ما وفق الله به المؤمنين في خمس مراحل من كتابه، منه قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا، وقوله ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، وموضعان اخران قد ذكرناهما في الباب الاول. فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها أن الزيادات هي الأعمال الداخلية. إذن لاحظ الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. سبق أن نبه إلى أن الإيمان قول وعمل يزيد ويزيد. الجملتان الأولى الأولى أن الإيمان قول وعمل، والثانية أنه يزيد وينقص لا بد من القولين معا أو لا بد من القول بالقولين. فإذا قال الإنسان الإيمان قول وعمل برئ من مذاهب المرجئة، وبعد إكمال ذلك بقوله يزيد وينقص برئ من مذاهب الوحيدية أنه يزيد وينقص. ذلك أن المرجعة يخرجون العمل بتسمى الإيمان، فمن جملة الأولى يقول الإنسان قد برئ إن شاء الله من مذاهب المرجعة، وإذا قال هو يزيد وينقص فقد برئ من مذاهب الوحيدية الذين يرون زوال الإيمان بمجرد النقص منه. يزول الإيمان عندهم كلية، لا يبقى إيمان مع شيء من النقص. لكن أهل السنة قالوا أصل الإيمان يبقى إذا زالت منه بعض واجباته، ومن باب أولى إذا لم يكمل بمستحباته، لأن الكمال نوعان في الإيمان، كمال الواجب وكمال المستحب. فالأعمال الواجب القيام بها لا تنقص، فلو نقص العبد منها شيئا نقص إيمانه الواجب، ولو حاولنا زيادة الإيمان فيمكن أن نقول إن من العمل ما لو ذهب ذهب الإيمان، ومنهم ما لو ذهب شيء منه بقي أصله ونقص الواجب منه الذي لا يزول الإيمان بزواله. وهنالك كمال مستحب لا ينفى الإيمان عند فقدانه، لا ينفى الإيمان عند فقدانه. هذا خلاصة ما قاله السنة. ولما كان العمل عنده من مسمى الإيمان إذن فالإيمان ينقص بنقص العمل ويزيد بزيادة العمل، ينقص بحسب نقصان العمل ويزيد بحسب زيادة العمل، لأن العمل مسمى الإيمان. وذكر هنا من الأدلة ما فيه مقنع وكفاية، ذكر خمس مواضع وقال لك قد تقدم بعضها في أول الباب الأول.

باعتبار ازدياد الانسان لنفسه من الاعمال وتنوعها، فهذه كلها اعتبارات لها اثار، وبالتالي هنالك امور معينه على هذه الزياده، منها الالتجاء الى الله جل وعلا وسؤاله والاستعانه به على هذه الزياده، وسؤاله التثبيت على الايمان، ومن الاسباب ايضا قراءه القران ونفس باب العلم التي اشير اليها سابقا، ان شاء الله مكتفيه وتزيد الانسان خيرا. وهكذا التنويع في العبادات هي في نفسها زياده وسبب للازدياد ايضا. وهنالك جانب اخر من باب الابتعاد عن الشر الذي يؤدي الى نقص الايمان بطبع السوء والوقوع في حبائل الشيطان، وبالتالي كان لابد من استعاذة بالله من الشيطان ومن نزغاته والابتعاد عن اصدقاء السوء مع ملاحظة الرقى الصالحة، الحذر من المعاصي لأنها باب من نقصان الإيمان ومفضية إلى نقصانه بل إلى زواله في بعض الحالات. إذن هذه كلها أمور لو دقق الإنسان لعلم وجوه الزيادة وعلم أسبابها وعلم كذلك النقصان وأسبابه. بقي أن نشير إلى مسألة، وهي أن بعض العلماء نقل عنهم أنه كره لفظ النقصان أقر بالزيادة وكره أن يقال بنقص الإيمان، وهذا مكتوب للإمام مالك وغيره رحمه الله عليه. وابن عبد البر في شرح الموطأ أشار إلى هذا وهذا، أي أشار إلى أن الإمام مالك رحمه الله كان يكره أو لا يقول بنقصان الإيمان، ومنقول عنه أيضا القول بالزيادة والنقصان. القول بالزيادة لا شك في شدته إليه، لكن ترددوا في مسألة النقصان. التوجيه الذي ذكره ابن عبد البر وغيره رحمه الله عليهم أن من روى الزيادة والنقصان معا هو الأفضل، وبالتالي كأنه يرمي إلى ضعف ما نقل عن الإمام مالك من القول بعدم النقصان. الوجه الآخر، قالوا إن الإمام مالك رحمه الله يرى الزيادة والنقصان، لكن كان يكره بعض الألفاظ إما لعدم ورودها نصا أو خشية أن يقع الناس في النقصان والنساء إليه، يعني كأنه من باب الاحتياط ومن باب سد الذرائع، لأنه لو قيل إن الإيمان ينقص وأصله باق ربما سارع بعض من المعاصي، كل ما نقص الإيمان موجود إذا قد يسارع بعض المعاصي، فلعل الإمام مالك رحمه الله كره التصريح بالنقصان لهذا السبب. والسبب الآخر قبل قليل التمسه بعضهم لأنهم قد لا يكون قد وقف نصا على كلمة النقص، جاءت الزيادة عنه، لكن كلمة النقص هكذا قال بعضهم في توجيه كلام الإمام مالك، فأنه كره لفظ النقص لعدم وروده نصا أو نقل لعدم وقوفه عليه رحمه الله. وقيل كراهة أن يقع الناس في الفسوق والمعاصي ونحو ذلك، وعندي أقوى الأقوال أن الإمام مالك رحمه الله نقل عنه التصريح بالزيادة، وإن كان ولا بد فالقول الأخير قوي كأنه كره لفظ النقصان حتى لا يقع الناس في نقصان الإيمان، من باب يعني الاحتياط في أخذ الناس بالعذاب وألا يعني يميلوا إلى النقصان من ذلك. وإلا فالإمام مالك رحمه الله يعلم أن متى ما ورد الزيادة فذلك يعني ضمنا أن النقص وارد، لأن الزيادة بعد النقص، الزيادة لا تكون إلا بعد النقص، إذا الإزداد هذا بداهة يفيد أن يوجد النقص، والأدلة التي فيها النقص وما يفيد معنى النقص ربما نشير إليها سريعا، منها ما سبق من قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي، وأحب الله المؤمن الضعيف وفي كل خير، فأشار إلى قوة الإيمان وإلى الضعف، وهذا الضعف هو من معاني النقص، وإن لم يكن نقص في النقص، لكنه من معنى الضعف هو بمعنى النقص. ثم أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصة عبد المؤمن أذهب إلى الرجل الحاج من إحداهم، هذا فيه إثبات النقص. ثالثا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان في بعضها، وليس هو أساس الإيمان حتى الخطر. أيضا فيه دلالة على النقصان في الإيمان. وما أشير إلى أن الزيادة في السلب والنقص واضح مما سبق من حديثه. وربما احتج أيضا بعضكم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق في ثوبه، فسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم ليخلق أن يصير قليلا، يصير قليلا. وما يكون قديما عادة ما يقع عليه الضعف والنقص ونحو ذلك. على كل هذه أدلة العلم في إثبات النقصان نقصا، وأدلة الزيادة قد تقدمت، هذا ما الذي توصيفه في هذا الباب، ولعل أقصر على هذا القدر من هذا الدرس في هذا اليوم لنواصل في مواقف قادمة إن شاء الله. وابتداء نعتذر عن المواصلة ابتداء من هذا اليوم، هذا الأسبوع وغالبا الذي يليه غالبا، لكن ننتظر حتى يأتي عن الإعلان آخر إن شاء الله، يعني يكون على الأصل من هذا الأسبوع والذي يليه في إن شاء الله، يعني هذا من الفترة القادمة. والذين ينتظرون معنا في دروس الأحد والثلاثاء ينتظرون الإعلان في الأسبوع القادم، أما هذا الأسبوع الذي نحن فيه فاسد الأحد ولا الثلاثاء إن شاء الله، وحتى الذين ما عرفوا في الصيف الأسبوع الذي يليه ستستثمر يقينا إن شاء الله. أما بقية الدروس الذين يواظبون معنا ينتظرون الإعلان، إن تيسر أقيم وإلا أيضا فقد نتأخر. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.